اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمانينة يا ربنا، نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، نسألك التوفيق يا ربنا واليسر، نسألك يا ربنا التوفيق واليسر، نسألك من واسع فضلك يا ربنا وبالغ كرمك، نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله، نسألك يا ربنا الفوز والنجاح والنجاة، نسألك يا ربنا الأمن والإيمان والسكينة والاطمئنان، نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، نسألك يا ربنا بالعمل الصالح الذي قبلته من حج وعمرة وصيام وصلاة وذكر وبر للوالدين وصدقة وصدقا ورعاية للأيتام والأرامل، نسألك بخلق حسن يا ربنا، نسألك بخلق حسن، نسألك بلين الجانب للمؤمنين، نسألك يا ربنا أن تحلل العقد، احلل يا ربنا كل العقد، احلل يا ربنا كل العقد في الرأس وفي سائر الجسد، احلل يا ربنا كل العقد ما كان منها في الرأس على العقل والإدراك والذهن والذاكرة والذكاء، ما كان منها في الدماغ وفي المخ وفي المخيخ وفي مراكز الإحساس والعصب، احلل يا ربنا كل العقد ما كان منها في الرأس وما كان منها في سائر الجسد، احلل يا ربنا كل العقد، احلل يا ربنا كل العقد، احلل يا ربنا كل العقد، احلل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية وما كان من آثار عيون قوية في الرأس وفي سائر الجسد، يا ربنا يا واحد يا صمد. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي، بسم الله على العقد تحلل الآن بقوتك وقدرتك يا ربنا، بقوتك وقدرتك وكبريائك يا مولانا. بسم الله على كل عقدة، بسم الله على كل عقدة، بسم الله على كل عقدة. احلل يا ربنا كل العقد في الرأس وفي سائر الجسد، احلل يا ربنا كل العقد في الرأس وفي سائر الجسد، على العقل والإدراك وفي المين والدماغ، في القلب وفي الصدر وفي البطن تنبض، في القلب قوية، في القلب مربوطة، في عضلة القلب مركزة مربوطة ومرتكزة. يا ربنا احللها من القلب. الله أكبر إلا من أتى الله، أتى الله بقلب سليم. سلم يا ربنا القلب من العقد، من عقدة قوية عظيمة، من عقدة قوية عظيمة شديدة. احلل يا ربنا كل العقد مغروزة ومثبتة ومخيطة ومخيطة، بالقلب بالقلب، بالقلب بالقلب، بعضلة القلب، بنياط القلب، بعضلة القلب، بعضلة القلب، بعضلة القلب، وتجري في شرايين القلب، وتجري في أوردة القلب، في عضلة القلب، في عضلة القلب، ومربوطة ومعقودة في المقابل في الظهر، في مقابل القلب في الظهر، مربوطة ومعقودة. بسم الله بسم الله. احلل يا ربنا كل العقد في الرأس وفي سائر الجسد، احلل يا ربنا هذه العقدة في القلب في القلب، على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، وعلى التفريق وعلى التنفير وعلى الآلام وعلى حزن شديد. احلل يا ربنا كل العقد، فكها يا ربنا فكها، احللها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، احللها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احللها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احللها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، انزعها يا ربنا انزعها، انزعها يا ربنا من القلب، انزعها يا ربنا من الظهر، انزعها يا ربنا من الصدر، انزعها يا ربنا من القلب، انزعها يا ربنا نزعها. والنازعات غرقا، انزعها يا ربنا انزعها، ونزعنا ما في صدورهم من غل، انزعها يا ربنا العقدة، اخرج يا ربنا يا واحد يا صمد، اخرج يا ربنا ذي العقد، انزعها يا ربنا انزعها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر. بسم الله بسم الله، بسم الله على كل عقدة، بسم الله بسم الله، يهرب الحارس عليها، يهرب الحارس عليها. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، ولسائدهم، بسم الله بسم الله، على كل عقدة في الرأس وفي الجسد، بسم الله على كل عقدة، في الحبل في الحبل، في الخيط في الخيط، بسم الله على كل عقدة، بسم الله بسم الله، تهلل بإذن الله، تهلل بقوة الله وقدرته وبرحمته بنا، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. احلل يا ربنا كل عقد يا ربنا في وفي سائر الجسد. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. اللهم احللها يا ربنا، احللها يا ربنا من القلب، احللها يا ربنا من القلب، احللها يا ربنا متوازية، احللها يا ربنا متساوية، احللها يا ربنا كالطعنة، احللها يا ربنا مخيطة، احللها يا ربنا مثبتة، وعليها الحراس. من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى والمجوس من اليهود والنصارى والمجوس من اليهود والنصارى والمجوس ومن الملحدين والكافرين والظالمين يا ربنا ومن الصوفية ومن الصوفية احلى يا ربنا هذه العقد احلى يا ربنا في القلب احلى يا ربنا في قلبها احلى يا ربنا في القلب في القلب في القلب وفي الصدر مربوطة بضلوع الصدر معقودة في عضلة القلب مربوطة ومعقودة ومثبتة وثقيلة وعظيمة ومخيطة ومخيطة احلها يا ربنا احللها احل يا ربنا كل العقد في الرأس وفي سائر الجسد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا عقدا سحرية احل يا ربنا هذه العقد سحرية احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها من الراس ومن سائر الجسد احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا كالسهم احلها يا ربنا كالرمح احلها يا ربنا مربوطه احلها يا ربنا مخدومه احلها يا ربنا محروسه الله اكبر احلى يا ربنا طولية احلى يا ربنا عرضية احلى يا ربنا متساوية احلى يا ربنا متوازية احلى يا ربنا مستديرة احلى يا ربنا مكعبة احلى يا ربنا مربعة احلى يا ربنا مستطيلة احلى يا ربنا معينة احلى يا ربنا دائرية الله اكبر احل يا ربنا كل العقد سداسية سداسية وخماسية وخماسية احل يا ربنا مثلثة احل يا ربنا مثلثة الله اكبر احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا احللها احل يا ربنا عقدا مسكونة مسكونة مسكونة مسكونة بالحراس مسكونة بالحراس بالحراس والعشاق بالحراس والعشاق مخ مخ مخدومة ومحروسة اللهم احل يا ربنا هذه العقد مخدومة مخدومة احل يا ربنا هذه العقد مسكونة مسكونة باليهود باليهود والنصارى احلى يا ربنا وفكها احلى يا ربنا وفكها بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين وتحت لوح الكتف وفي الفقرات وفي الفقرات وفي الفقرات احلى يا ربنا احللها احلى يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا من الصدر احلها يا ربنا من الظهر احلها يا ربنا قويه احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها الله اكبر احل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها في الجنبين في الجنبين في الذراعين في الذراعين احلها يا ربنا احللها في المرفقين في المرفقين في الساعدين في الساعدين احلها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها احلها من الجوانب احلها من الاعلى احلها يا ربنا من الاسفل احلها يا ربنا من الامام ومن الخلف احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احللها كشبكه الصيد على الجسد كشبكه الصيد على الجسد معقودة ومربوطة معقودة ومربوطة الله أكبر احل يا ربنا كل العقد في الرأس وفي سائر الجسد احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا سميكة سميكة ومتينة ومتينة وقوية وعظيم وعظيمة احلها يا ربنا احللها الله أكبر احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا سميكة احل يا ربنا متينة احل يا ربنا سميكة سميكة ومتينة قوية وعظيمة قوية وعظيمة احللها يا ربنا احللها يا ربنا قوية عظيمة سميكة احللها يا ربنا احللها يا ربنا واخرج من عليها واخرج من عليها الله اكبر احل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها فكها يا واحد ويا صمد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احللها مخدومة ومحروسة على العصبية والنرفزة وعلى شحن شحن عظيم في الجسد الجسد مشحون مشحون ومضغوط ومضغوط من هذه العقد احلها يا ربنا احللها الله اكبر احل يا ربنا هذه العقد على القهر والغلبة على القهر والغلبة على القهر والغلبة وعلى دوخة وصداع وعلى دوار وعلى دوار في الرأس وعلى دوخة وصداع وعلى آلام وأحزان وعلى سر عظيم من أسرار الأسحار من أسرار الأسحار في هذه العقد على هذه العقد فيها سر فيها سر عظيم فيها سر عظيم فيها سر عظيم احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا أم العقد فيها سر عظيم احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا أم العقد فيها سر عظيم فيها سر عظيم فيها سر عظيم عليها سحر عظيم عليها سحر عظيم عليها سحر عظيم اللهم احل يا ربنا هذه العقد حسدية ومن آثار عيون قوية على ورم على ورم على ورم على ورم مستقبلي على ورم ورم ورم ورم ورم وعلى ألم شديد وعلى صد عن زواج ودراسة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة وعلى الفقر والقلة وعلى الفقر والقلة احل يا ربنا هذه العقد احل يا واحد يا صمد احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا واحد يا صمد يا ربنا يا واحد يا صمد الله اكبر احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا واحد يا صمد يا ربنا يا واحد يا صمد احلها يا ربنا بقوتك احلها يا ربنا بقوتك يا ربنا وقدرتك سلها يا ربنا من الجسد يا ربنا اسلها يا ربنا من الجسد فجرها يا ربنا من الجسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا بجسها يا ربنا فجرها يا ربنا يا ربنا احللها يا ربنا يا ربنا انزعها يا ربنا ونزعنا الآن في جثث يا ربنا الآن يا ربنا في جثث اجتثت ما لها من قرار فانسلخ منها فانسلخ منها اسلخ يا ربنا ذي العقد اسلخها يا ربنا من الرأس ومن الجسد من الرأس ومن الجسد اصهرها يا ربنا صارها يصهر به ما في بطونه اصهرها يا ربنا انزعها يا ربنا انزع يا ربنا اصل العقد اصل العقد وام العقد وام العقد وام العقد وعلى ما يتجدد عليه وعلى ما يتجدد عليه السحر وعلى ما يتجدد عليه السحر الله اكبر يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها فك يا ربنا ام العقد فك يا ربنا فك يا ربنا صلبها انزع يا ربنا صلبها اصهر يا ربنا صلبها صلبها وقويها عظيمها ويابسها يا ربنا يا ربنا وسائلها وسائلها يا ربنا يا ربنا وسائلها يا ربنا يا ربنا وسامها وسامها احل يا ربنا ذي العقد السمية السمية السمية السمية على سم زعاف على سم زعاف وعلى الآلام والأحزان وعلى ضر عظيم وعلى شر مستطير احل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا يا واحد يا صمد فكها يا ربنا يا واحد يا صمد احل يا ربنا كل العقد في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس في الرأس في الرأس في الجبهة في الجبهة في الجبهة على الصليب على الصليب في الجبهة في الجبهة على الصليب في الصدر في الصدر على الصليب على الصليب على الصليب في الظهر على الصليب على الصليب على الصليب في الهامة على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب احلى يا ربنا في الجبهة في الجبهة في الجبهة في الجبهة في الجبهة في الجبهة وعلى الهامة وعلى الهامة احلى يا ربنا فكها امحوها يا ربنا امحوها يا ربنا يا ربنا يا ربنا امحوها يا ربنا امحوها يا ربنا امحوها يا ربنا يا ربنا اصهرها يا ربنا يا ربنا فجرها يا ربنا يا ربنا بجسها يا ربنا يا ربنا يا ربنا اصهرها يا ربنا يا ربنا انزعها يا ربنا امحوها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة في الجبهة في الجبهة على نجمة الشيطان وعلى الصليب وعلى الصليب على نجمة الشيطان وعلى الصليب وعلى الصليب وفي الهامة وفي الهامة وفي مؤخرة الرأس وفي العنق هنا وهناك وفي العنق الأيمن الأيسر في العنق في الوذجين في الوذج الأيمني والأيسر في الوذجين يا ربنا في العنق وفي الرقبة وفي الرقبة وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر احل يا ربنا هذه العقد منصوبة منصوبة منصوبة منصوبة احل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية علوية سحرية علوية وعلى الذبذبات تؤثر على الذبذبات على الذبذبات على الذبذبات على الذبذبات على الذبذبات احل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله العلي الكبير بسم الله السميع العليم بسم الله اللطيف الخبير بسم الله بسم الله الله الأكبر، بسم الله القادر المقتدر القدير، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله السميع العليم، بسم الله القادر المقتدر القدير، بسم الله بسم الله، الله أكبر الله أكبر. احل يا ربنا كل العقد في الرأس وفي سائر الجسد، احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا احللها، منصوبة منصوبة مرسومة مرسومة، احلها يا ربنا احللها، مخيطة مخيطة، احلها يا ربنا احللها، مثبتة مثبتة مثبتة، احلها يا ربنا محكمة محكمة محكمة، مخدومة ومحروسة ومحروزة، في القفا في القفا، بين بين الكتفين بين الكتفين، على الكتفين على الكتفين، وتحت الكتفين وتحت الكتفين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، في الأكتاف في الأكتاف، وفي الأرض في وسط ظهري وفي أسفله، في وسط ظهري وفي أسفله، وفي الأطراف على الشلل على الشلل، على التعب على التعب، وعلى المرض وعلى المرض، وعلى الوهن احل يا ربنا هذه العقد، فكها يا واحد ويا صمد، اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا يا واحد ويا صمد، فكها يا ربنا واحللها، فكها يا ربنا واحللها، فكها يا ربنا واحللها، يا ربنا وابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا ابطلها، امحوها يا ربنا، يا ربنا اصفرها يا ربنا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، انسفها يا ربنا نسفا، يا ربنا ودمرها، دمرنا يا ربنا، دمرها يا ربنا، يا ربنا زلزلها يا ربنا، يا ربنا انزعها يا ربنا، يا ربنا امحوها يا ربنا، يا ربنا فكها يا ربنا، يا ربنا احللها يا ربنا، يا ربنا صارها يا ربنا، يا ربنا انسفها يا ربنا. ينسفها ربي نسفا، يا ربنا دمرها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ارميها يا ربنا، ارمي هذه العقد يا ربنا، ارميها يا ربنا، ارميها، ارميها يا ربنا، ارميها، واخذها يا ربنا، وفكها يا ربنا، يا ربنا من الرأس، من الرأس ومن سائر الجسد، على عدم الزواج، على عدم الزواج، وعلى الطلاق والشقاق، وعلى عدم الإنجاب، وعلى عدم الإنجاب، وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة، وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة، يا ربنا وهوى وعشقا، يا ربنا وظلما وانتقاما، يا ربنا يا ربنا وسوءا عظيما وشرا، يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، عداوة وبغضاء، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، بانتزاع الحق احللها يا ربنا، احللها، احللها يا ربنا، بنسيانها لحقها، بنسيانها لحقها، ولانصياعها لساحر وساحره، ولانصياعها لساحر وساحره، احل يا ربنا هذه العقد، على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، اثرت على قلبها وادراكها وذهنها، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، على الهوى والعشق، وعلى الزنا وعلى الزنا، وعلى الخنا والزنا، وعلى الخنا والزنا، احل يا ربنا هذه العقد، في الرحم في الرحم، في الرحم في الرحم، على الشهوة المحرمة، على شهوة محرمة، احل يا ربنا هذه العقد، في البكارة في البكارة، في البكارة في البكارة، في البكارة مربوطة مربوطة ومعقودة، وعليها الحراس، وعليها ثعبان، وعليها ثعبان وهي، احلها يا ربنا احللها، في البكارة في البكارة، احلها يا ربنا في الرحم، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا في المبيضين، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا في أسفل الظهر، احلها يا ربنا في الدبر، في الدبر في الدبر، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا في الدبر، في الدبر في الدبر، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، على البواسير وعلى الناسور وعلى الآلام، على البواسير وعلى الناسور وعلى الآلام، يا ربنا في أسفل الظهر، في عصعصة، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا احللها، خيوطا للسحرة، خيوطا للسحرة، ومغناطيسا للسحرة، ومغناطيسا للسحرة، في الرأس وفي الجسد، وعلى اسمها واسم أمها، وعلى اسمها واسم أمها، وعلى اسمها واسم امها، احل يا ربنا هذه العقد، في المسالك في المسالك، في الكليتين والحالبين والمثانة، احل يا ربنا هذه العقد، على علق، على علق سحرك، على علق الدورة، على دم الدورة، على دم الدورة، يا ربنا ويحصر الدورة، يا ربنا ويتعبها عند الدورة، تعبا شديدا، يا ربنا وارهاقا، الله اكبر، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا كل العقد، في الرأس وفي سائر الجسد، احل العقد. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة يا ربنا ذي العقد يا ربنا يا ربنا على تغيير طبيعة الجسد من برودة إلى حرارة من حرارة إلى برودة. الله يحل يا ربنا ذي العقد يا ربنا يا ربنا على البلغم يا ربنا وعلى الصفراء يا ربنا يا ربنا يا ربنا ذي العقد يا ربنا يا ربنا البلادة والبلاها يحل يا ربنا ذي العقد البلادة والبلاها وعلى الضر وعلى الشر وعلى النسيان وعلى النسيان وعلى السهو وعلى السهو يا ربنا وعلى الإعراض عن دينك والصلاة وعلى الإعراض عن دينك والصلاة وعن الفقر والقلة والذلة والمهانة والآلام والأوجاع. الله أكبر. احل يا ربنا ذي العقد احل يا ربنا كل العقد في الرأس وفي سائر الجسد. احل يا ربنا ذي العقد على سحر سفلية على سحر سفلية على سحر من إفريقيا على سحر من إفريقيا على سحر من إفريقيا على سحر من إفريقيا على السحر الأسود. احل يا ربنا ذي العقد على سحر سفلية على سحر من الصوفية على سحر من الصوفية ومن اليهودية ومن اليهودية والنصرانية. يا ربنا ذي العقد عقدا سحرية قوية عظيمة شديدة يا ربنا وحسدية حسدية حسدية حسدية حسدية على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديدة وعلى الضر وعلى الضر. يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا وفكها احلها يا ربنا وانزعها يا ربنا اسهرها يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا في الدم يا ربنا وفي المفصل احل يا ربنا هذه العقدة في المفاصل في المفاصل وفي الغضاريف وفي الغضاريف احل يا ربنا هذه العقدة في الشعر في الشعر في منابت الشعر يا ربنا وتحت الأظافر وتحت الأظافر وتحت الأظافر وتحت الأظافر وتحت الأظافر احل يا ربنا هذه العقدة تحت الأظافر تحت الأظافر تحت الأظافر مرابط مرابط لئلا يخرجوا من الجسد لئلا يخرجوا من الجسد. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا احلها قوية عظيمة احلها يا ربنا سميكة عظيمة قوية متينة مثبتة مثبتة ومربوطة ومخدومة ومحروسة ومحروسة احلها يا ربنا احلها قوية عظيمة احل يا ربنا هذه العقادة على طعناته وعلى وخزاته يا ربنا وعلى بلية وعلى خزية يا ربنا احل يا ربنا هذه العقادة. الله أكبر. احل يا ربنا كل العقد في الرأس وفي سائر الجسد. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل يا ربنا هذه العقدة على الخوف على الخوف على الخوف والرهبة على الخوف والرهبة احل يا ربنا هذه العقدة الخوف على الخوف الخوف والرهبة الخوف والرهبة الخوف والرهبة احل يا ربنا هذه العقدة يا ربنا وعلى الزواج أن لا يكون وعلى الزواج أن لا يكون على التعطيل والربط. احل يا ربنا هذه العقدة على التعطيل والربط على التعطيل والربط احل يا ربنا هذه العقدة على التعطيل والربط على التعطيل والربط وعلى الآلام والأوجاع وعلى الضر وعلى الحزن حزن حزن حزن حزن وكآبة حزن وكآبة. احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة يا ربنا في الأطراف يا ربنا وفي الأكتاف يا ربنا وفي الأرداف. الله أكبر. احل يا ربنا هذه العقدة احل يا واحد ويا صمد. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا مثبتة احلها في العمود الفقري احلها يا ربنا في الفقرات في فقرات الظهر في فقرات العمود الفقري في فقرات الظهر في فقرات الظهر في الفقرات في العضلات في الفقرات في العضلات. احلها يا ربنا احلها يا ربنا في الفقرات في الفقرات في الفقرات في الفقرات احلها يا ربنا في الفقرات في الفقرات في الفقرات في الفقرات في فقرات الظهر في فقرات الظهر. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة يا ربنا في كل فقرة في كل فقرة في كل فقرة في الظهر في الظهر في الظهر في العضلات وفي العضلات وفي العضلات وفي الأعصاب وفي العضلات وفي الأعصاب وفي العضلات وفي الأعصاب. يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة يا ربنا في الإلية في الإلية في المؤخرة في المؤخرة. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة في الإلية في الإلية في الإلية في العضل في العضل في العضل في العضل في اللحم في اللحم في اللحم في اللحم في اللحم في اللحم في اللحم وتؤثر في اللحم في الورث في الورث في الورث الايمن في الورث الايسر. احل يا ربنا هذه العقدة عقد العيون عيون عيون على حسن جسم الوقامة، ومن عقد الحسد حسد حسد على حسن جسم الوقامة، ومن عقد الأسهار الأسهار الأسهار التي تربط الجسد التي تعقد التي تربط الجسد والتي والتي تؤثر على الجسد. اللهم احلها يا ربنا يا واحد ويا صمد، احل يا ربنا هذه العقدة، يفكها يا ربنا يفكها يا ربنا يفكها يا ربنا من الكتفين من الكتفين ومن العنق. احل يا ربنا هذه العقدة، احللها احللها احللها من الفم من الفم من الفم من اللسان من اللسان، واحل عقدة من لساني يفقه قولي. احل يا ربنا هذه العقدة في اللسان في اللسان في اللسان في اللسان والاسنان والاسنان والاسنان والاسنان وفي اللثة وفي اللثة وفي اللثة وفي اللثة وفي الحنف وفي الحنف وفي الحنف وفي الحنف وفي الحنف وفي اللها وفي اللها وفي اللها وفي اللها وفي اللها. هل يا ربنا هذه العقدة في الشفتين في الشفتين في الشفتين في الشفتين يا ربنا من وجنتين من وجنتين والعينين والعينين والعينين وفي الأنف وفي الأنف وفي الأنف. هل يا ربنا هذه العقدة على الأنف على الأنف على الأنف على الأنف. هل يا ربنا هذه العقدة يا ربنا في الجلد في الجلد الحسن في الجلد الحسن النظر النظر النظر النظر. فتبارك الله رب العالمين. احل يا ربنا هذه العقدة في الرأس وفي سائر الجسد، احل يا ربنا هذه العقدة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، وعليها الأنفس الخبيثة تحوم تحوم تحوم تحوم تحوم عليها تحوم عليها وتحرسها وتخدمها وتستعين بها وتستعين بها على الضر الشر. احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا واحد يا صمد. الله أكبر. احل يا ربنا هذه العقدة فكها يا واحد يا صمد. احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا يا ربنا. وفي الصدر وفي الصدر وفي المريء وفي المريء وفي رأس المعدة وفي عصارة المعدة وفي جدار المعدة. احل يا ربنا هذه العقدة سحرية من أثر عيون عيون عيون عيون دخلت في الأحشاء دخلت في الأمعاء دخلت في الجوف في الجوف في الجوف في الجوف دخلت مع لقمة مع لقمة دخلت مع كلمة مع كلمة مع كلمة مع كلمة مع كلمة مع كلمة مع لقمة مع لقمة مع جرعة مع جرعة. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة فكها يا ربنا يا واحد يا صمد. الله أكبر. يا ربنا هذه العقدة فكها يا ربنا يا واحد يا صمد فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها. الله أكبر. واجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا مغتسل بارد وشراب. بسم الله بسم الله. احل يا ربنا كل العقد فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها. الله أكبر. احل يا ربنا كل العقد في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد. احل يا ربنا كل العقد احلها يا واحد ويا صمد. اللهم فكها يا ربنا. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة

بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على كل عقدة على كل عقدة على كل عقدة على كل عقدة على كل عقدة على كل عقدة على كل عقدة على كل عقدة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على كل عقدة على كل عقدة على كل عقدة على كل عقدة على كل عقدة على كل عقدة بسم الله على كل عقدة على كل عقدة على كل عقدة على كل عقدة بسم الله بسم الله بسم الله على كل عقدة على كل عقدة على كل عقدة بسم الله بسم الله بسم الله على كل عقدة على كل عقدة على كل عقدة على كل عقدة على كل عقدة بسم الله بسم الله حلولها يا ربنا فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها يا ربنا فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها احلها يا ربنا فكها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فكها يا ربنا فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها حلولها حلولها حلولها حلولها حلولها حلولها حلولها حلولها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها الله أكبر اللهم فكها اللهم فكها اللهم فكها اللهم فكها اللهم فكها اللهم فكها اللهم فكها اللهم فك هذه العقدة اللهم فك هذه العقدة اللهم فكها يا ربنا بأسمائك وصفاتك بأسمائك وصفاتك اللهم فكها بأسمائك يا ربنا وصفاتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا هذه العقدة قوية يا أم العقدة اللهم احللها اللهم فكها اللهم فكها يا ربنا يا ربنا هذه العقدة عقدة عقدة دهنية دهنية دهنية دموية دموية دموية يا ربنا هذه العقدة احللها في نخاع العظام في نخاع العظام في نخاع العظام يا ربنا يا ربنا يا ربنا في سويداء القلب وفي سويداء القلب احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها في الرئتين في الجوف في الجوف يا ربنا يا ربنا احللها احللها سطحية احللها غائرة غائرة غائرة غائرة مربوطة مربوطة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة الله اكبر احل يا ربنا كل العقدة احل يا ربنا كل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل يا ربنا احل يا ربنا على اهتزاز الجسد احل يا ربنا احل يا ربنا احل يا ربنا على اهتزاز الجسد تهتز كأنها جان يا الله يا الله احل يا ربنا احل يا ربنا على اهتزاز الجسد وعلى الرعشة وعلى النفضة وعلى الألم وعلى القي وعلى الإسهال احل يا ربنا وعلى الإنفاك احل يا ربنا حلولها احل يا ربنا قابضة احل يا ربنا قابضة احل يا ربنا مؤخرة احل يا ربنا مؤخرة احل يا ربنا حلولها يا ربنا محزنة احل يا ربنا حلولها سيئة عظيمة قوية شديدة مربوطة احلولها احلولها احلولها على السوء على الشر على الضر احلولها على السوء على الشر على الضر احلولها احلولها في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في الرجلين احللها احللها في الفخذين في الفخذين في الفخذين في الفخذين في الفخذين في الفخذين في الركبتين في الركبتين في الركبتين والساقين والساقين والقدمين احللها احللها واخذون عليها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله احل يا ربنا كل العقد في الراس وفي سائر الجسد احل يا ربنا كل العقد في الراس وفي سائر الجسد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد Come on.